حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. نحن أبناء نوفمبر موعد النص المبين، كلما حل نكبر ونحيي الخالدين. نحن أبناء نوفمبر موعد النص المبين، كلما حل نكبر ونحيي الخالدين. ونغني يا نوفمبر أنت عيد أنت عيد، نحن من صنعك جئنا بسمات وسرور. ونغني سطعنا كنجوم وبدور، وشدونا يا نوفمبر أنت عيد أنت عيد. وطلعنا وسطعنا كنجوم وبدور، وشدونا يا نوفمبر أنت عيد أنت عيد. نحن أبناء نوفمبر موعد النص المبين، كلما حل نكبر ونحيي الخالدين. نحن أبناء نوفمبر موعد النصر المبين، كلما حل نكبر ونحيي الخالدين. كنت لحنا قدسيا ملأ الأكوان سحرا، كنت إلهاما ووحيا، كنت نورا كنت فجرا. كنت لحنا قدسيا ملأ الأكوان سحرا، كنت إلهاما ووحيا، كنت نورا كنت فجرا. نحن أبناء حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. حلا نكبر ونحيي الخالدين، نحن أبناء نوفمبر موعد النصر المبين، كلما حلا نكبر ونحيي الخالدين. كنت ماذا يا نوفمبر كنت عيدا كنت عيد، أنت عنوان الجزائر فيك قد عادت سعيدة. كنت ماذا يا نوفمبر كنت عيدا كنت عيد، أنت عنوان الجزائر فيك قد عادت سعيدة. نحن أبناء نوفمبر موعد النصر المبين، كلما حل نكبر ونحيي الخالدين. نحن أبناء نوفمبر موعد النصر المبين، كلما حل نكبر ونحيي الخالدين. فإذا غنت لثائر أو شهيد أو شهيدة، فهي تعني يا نوفمبر أنت عيد أنت عيد. فإذا غنت لثائر أو شهيد أو شهيدة، فهي تعني يا نوفمبر أنت عيد أنت عيد. نحن أبناء نوفمبر موعد النصر المبين، كلما حل نكبر ونحيي الخالدين. أبناء نوفمبر موعد النصر المبين، كلما حل نكبر ونحيي الخالدين.